حصريا على منتديات مجيد. فتعشق مثل الربا والشجر، فتهدي الضياء لها يا قمر. أتعشقها أم رثيت لحالي، فجئت تشاركني في السهر. أتعشق مثل الربا والشجر، فتهدي الضياء لها يا قمر. أتعشقها أم رثيت لحالي، فجئت تشاركني في السهر. أعزك أني مقيم الرحال، فسيح الخيال بعيد النظر. نقيم ونحسب أننا نقيم، وأيامنا كلها في سفر. وتخدعنا بهرجات الحياة، فنصحو على يومنا المنتظر. أيا بدر عندي أحاديث شتى، سأنقل منها الأعز الأغر. سأخبر عنها وفيها الوفاء، وفيها الحنان، وفيها الظفر. وفيها الأنين، وفيها الحنين، وفيها دموع تحاكي المطر. كأنك تعلم منها الكثير، وأنت تحيط ببحر وبر. لقد عشت يا بدر دهرا طويل، وعاشرت من أهلنا من غبر. فقل لي بربك أخبرهم، وحدث بها خبرا عن خبر. فأبدى اشتياقا لهذا الحديث، وزاد اتلاقا يسر النظر. وقال أتعني الرسول الكريم، أتعني الصديق، أتعني عمر، أتعني الرجال، أمات الضلال، وأحيوا بهدي الكتاب البشر. أقول وقد شهدت بقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر. أولئك من سطروا للعلا أجل الصفات وأعلى السير. رسول نبي كريم الطباع، وأصحابه حوله كالدرر. تنام المعالي على طرفه، وتصحو على صوته في السحر. شباب الهدى قد بنت أمتي، عليكم من الأمل المنتظر. سلوحا تقاوم عصف الظلام، وتهزأ بالفسق أن ظهر. فهل جعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأبى الضرر؟ وما اللذان لله في دربه، كفاه المهيمن من كل شر. يعز على المرء ألا يرى شباب الهداية يأبى الخبر. ويكره قلبي دليل الخطى، فتى بين أترابه محتقر. فتى حطم الكفر أسلفه، فحطمه الكفر لما هجر. أبى أن يطبق إسلامه، وكان على قمة فانحدر. وشر المصائب يا إخوتي